السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بحول الله ومشيئته وقدرته، مستعينين بالله، شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد. وهذا الكتاب يعني هو من أجل ومن أنفع ومن أيضا من أعظم الكتب في باب توحيد الألوهية، حتى أن أهل العلم بعضهم قال بأن هذا أول كتاب صنف مستقلا في كتاب في توحيد الألوهية. يعني قبل ذلك كان هناك كتابات في أو تصنيفات، ولكن ليس مستقلة، لكن قالوا أن المقريزي هو أول من صنف في هذا الكتاب، لذلك هو فيه فوائد جمة كما بين هو نفسه في المقدمة، وتقسيمات جيدة واستنباطات عالية جدا، وأيضا تفريعات. هو أغلب الكتاب فيه نقلات كثيرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من بدع الفوائد ومن مدارك السالكين وكلام ابن تيمية، وبعض النقلات التي فيها نظر نقلها من الغزالي في إحياء علوم الدين وسنبينها، ولكن معظم الكتاب كله من هذه من أهل من ابن تيمية وابن القيم، مع طبعا تأليف من طرفه. نبدأ بس فقط يعني مقدمة صغيرة أو ترجمة للمؤلف، وهناك ترجمة في الكتاب إن شاء الله لما يأتيكم، في أكثر من صفحة عشان لا نطيل، ولكن هو اسمه العلامة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، يكنى بأبي العباس ويكنى بأبي محمد البعلبكي الأصل، إن هو من بعلبك أصلا، ولكن هو مولدا ووفاة مصري، وهذه يعني مفخرة للمصريين، قلما تجد في المصريين في من يكتب في العقيدة يعني. فهذا المقريزي كان من المصريين الذين، وإن كان الأصل بعلبكي، ولكن ولد بمصر بعد 60 و700، وقيل ولد 66 و700 من بعلبك. بعلبك بعلبك فين ده؟ الشام. ولكن ده الأصل، لكن هو ولد بمصر ومات بمصر، توفي بمصر. أولا، أنت مذهب على المذهب الحنفي؟ كيف هو أصل ولد؟ الأصل يعني أصول جدوده من بعلبك، لكن هو ولد هنا في مصر. قلت الأصل يعني الأصل يعني أنت الآن الأصل من طاجكستان وجلس هنا، فأنا رزقت بولد، نقول أصله من طاجكستان، لكن ولد بمصر وظل بمصر عمره ومات بمصر، فأصبح إيش؟ الأصل الطاجيكي، ولكن ولد بمصر ومات بمصر. هذه هي مذهب أولا على المذهب الحنفي، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وذكر عنه الحافظ ابن حجر بأنه كان إماما بارعا متقنا ضابطا دينا، وكان محبا أهل السنة والجماعة، وكان يميل إلى أهل الحديث، حتى أنه لقي يعني بعضهم اتهم أو نسب لأهل الظاهر، وقد أثني عليه وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم. قد توفي سنة 45 و800، وعقيدته عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، وهذه تظهر من هذا الكتاب مليا، وإن كان هناك بعض العبارات المجملة التي نقلها عن الصوفية أو عن بعض كتب الصوفية، ولكن هو العقيدة عقيدته الصوفية الخالصة، عقيدة أهل السنة والجماعة. هو تعرض لقسم أو لباب أو قسم التوحيد الألوهية، وهي أفرد فيه إفرادات جيدة، وقسم تقسيمات كما سيبين لنا، ونقل أيضا نقولات من كتب ابن تيمية وابن القيم. نبدأ بقول المصنف، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، وكما يعني بداية في أي كتاب نتكلم عن البسملة، ولكن يعني لن نستفيد حتى نحن نكررنا في شروحات كثيرا، ولكن واجب علينا أن احنا نبين مسألة البسملة، واقتضاء بكتاب الله عز وجل في كتابه العزيز بدأ القرآن الكريم بالبسملة، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل رسله إلى الملوك والقياصرة يدعوهم إلى دين الله عز وجل، أو حتى يرسل إلى أمرائه، فكان يبدأ بالبسملة. والبسملة يبدأ بها تبركا وتيمنا، كأنه يريد أن يقول بسم الله أكتب، بسم الله أصنف كما سنبين، بسم الله أقرأ. فهذه هو اقتدى المصنف كغيره من أهل العلم بالبسملة كما بين اقتداء أو بالله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد في من أحاديث في مسألة كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر فهو أقطع فهو أجذم، كل هذه الروايات فيها ضعف ولم يصح منها شيئا. والبسملة أيضا نبدأ بشرح الباسم أو الباء للإلساق، والاسم من السمو أو العلو، و للإلساق نعم أو الاستعانة، يعني ممكن تقول الإلساق أو الاستعانة. الإلساق بالكلام بسم الله، يعني بالله بأستعن، كأنه أستعن بسم الله، يعني الإلساق والاستعانة. فأولا باسم الاسم من السمو وهو العلو وهو العلامة على الشيء. قال باسم الله، الله واسم الذي مشتق من الإله، والإله اللي هو تألوه القلوب محبة وتعظيما، والله عز وجل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجيب، وكما قلنا معناه الذي تأله القلوب محبة وشوقا وتعظيما. ومن صفات هذا الاسم أنه يضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو للأسماء، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله العليم، ولا تقول العليم الله، الرحيم الله. فهذه من صفات هذا الاسم العظيم، اسم الله عز وجل، الله الاسم الأعظم، بأنه يضاف إلى الأسماء. وأيضا هذا الاسم لم يدعى إلا به سبحانه وتعالى، يعني حتى الطواغيت وأهل الكفار الذين يدعون الربوبية لم يقل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لم يقل أحد الله. هذا الاسم الله عز وجل هو مطلقا لله عز وجل، وهو الاسم يدل على الذات على الله، وله ويدل أيضا على الصفات، فلله عز وجل صفات متعددة كما في هذا الباب تأتي. أيضا الاسم بسم الله الرحمن، الرحمن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو ويضع ذلك في صلح الحديبية عندما جاء يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن رضي الله عنه أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهل بن عمرو لا نعلم الرحمن، اكتب بسم اللهم، لا نعلم إلا رحمن اليمامة، فهذا هو الذي نعلمه ولا نعلم الرحمن. فنزل قول الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، فهم لم يكن يعلمون بالرحمن الا رحمن اليمامه. فبين الله عز وجل ان الرحمن هذا اسم من اسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفه ذاتيه وهي صفه الرحمه. طبعا انا يعني قلت ذاتيه، مش هسال ذاتيه يعني لان احنا يعني ولا اسال ايش يشتق منه صفة الرحمة، الرحمن وكل اسم من اسماء الله عز وجل يشتق منه صفة، فكل اسم يشتق منه صفة، وقلت ذاتية أي أن هذه الصفة لا تنفك عن ذات الله، فصفة ذاتية لأن الله عز وجل في الرحمن هذه يرحم المؤمن والكافر، فالكافر يرزقه ويعطيه الولد والمال والأهل ومع كفره، فإذا هناك رحمة ورحمة عامة للمسلمين وللكفار، وهذه الرحمة لا تنفك عن الله عز وجل، وهي رحمة ذاتية كما ورد في الحديث إن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فدخر عنده 99 وأنزل رحمة إلى عباده، 99 للمؤمنين في الجنة، وأنزل إلى عباده رحمة يترحمون بينهم حتى أن أو الخلائق يترحمون بها في الدنيا، حتى أن الدابة ترفع رجلها رحمة أو ترفع الدابة حافرها عن والديها رحمة بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة الرحمة من مشتقة من اسم الله عز وجل الرحمن. الرحيم هذا اسم لله عز وجل أيضا، علامة على ذات الله عز وجل، ويتضمن صفة رحمة. وهنا صفة الرحمة هنا صفة فعلية وليس صفة ذاتية. صفة فعلية نقول أن الله عز وجل هذه صفة مقيدة، يعني هو رحيم بالمؤمنين فقط، وهذه جاءت في الآيات التي جاءت في القرآن الكريم، وكان بالمؤمنين رحيما. لا، هذه كانت بالمؤمنين رحيما دي في النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هات أول الآية. ايش؟ كانوا رؤوف رحيم، هذه وكانوا مؤمنين رحيما. نعم، احسنت، انا لوهمت. هذه تبين بان ما وجدنا رحيما في القران الا كانت مختصه بالمؤمنين، وهذه صفه فعليه، ان شاء الله عز وجل رحمه وان شاء لم يرحم. فكانت الرحيم ايضا اسم من اسماء الله عز وجل يتضمن صفه رحمه، وهي الصفه الفعليه. وتفضل. نعم، أيضا بين الرحمن والرحيم اجتماع وافتراق، يعني إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. إذا ذكر الرحمن مع الرحيم كان هذا الذي قلناه، ولكن إذا افترق في الذكر فيكون الرحمن بمعنى الرحيم، والرحيم أيضا يأتي بمعنى الرحمن. وإن كانت صفة الرحيم التي مشتقة هي لم تكن إلا أو جاءت في فقط للمؤمنين. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال وهو حسبي، ثم قال الحمد لله رب العالمين. وهنا المصنف ثنى بالحمد بعد البسملة. وهذه عادة أهل العلم يقولون في القراءات أو في الكتابات يفضل أو يعني يسن بالبسملة، وفي الخطب يسن البدء بالحمد لله عز وجل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولكن إن جمع ففيه خير. يعني هنا جمع المصنف بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. عادة الخطب تبدأ بالحمد لله رب العالمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والقراءات أو الكتب أو المراسيل تبدأ بالمسألة، ولكن إن جمع بينهما كما فعل هذا المصنف فهو خير وليس فيه شيء. الحمد والحمد لله رب العالمين، وهو أنه الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. وهذه يعني احنا تكلمنا عن مسألة الفرق بين الحمد والشكر، وقلنا بأن هناك بين الحمد وبين الشكر عموم وخصوص، وأن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد من فروقاته، والحمد أولا الحمد والثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم، يعني ذكر أوصاف تعريفه تحديدا الحمد وذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. وهذا القيد مع المحبة والتعظيم مهم، لماذا؟ حتى تفرق بين الحمد وبين المدح، لأن المدح هو ذكر أوصاف للمحمود، ولكن ليس فيه محبة وتعظيم. فأنت ممكن تكون يعني ترى الرجل من تكرهه، لكن تقول هذا من أكرم الناس، هذا من أحب الناس، هذا من أجود الناس، وأنت لا تطيقه وتمدحه فقط في المدح. وأما الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم، لذلك كان الحمد يختص يعني بالله عز وجل، كما قال الحمد لله، الحمد كله لله عز وجل. هذه من فروقات بين الحمد وبين المدح، إن كان هذا ذكر أوصاف محمود وهذا ذكر أوصاف، ولكن الفرق هنا المحبة والتعظيم. لذلك كان الحمد كأنه من العبادات بخلاف المدح، فهو ممكن يكون، لكن هناك الحمد لغة، ولكن الحمد شرعا لابد لا يكون إلا لله عز وجل. وأيضا هناك فرق بين الحمد والشكر كما قلنا بالآلة التي يحمد بها، فالحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الحمد لا يستلزم حدوث النعائم بخلاف الشكر، الشكر يستلزم حدوث النعائم، يعني أنت تحمد الله عز وجل ليلا نهارا على ما أنت عليه. أما الشكر عادة ما يكون بنزول النعمة إليك، عندما تنزل النعمة فتشكر الله عز وجل، وإن شكرتم لأزيدنكم. فبين الله عز وجل بأن الشكر مرتبط بنزول النعائم. والدليل على أن الشكر يخالف الحمد في الجوارح مسألة الجوارح قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فبين هذا عمل، والعمل هذا جوارح. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، عندما كان النبي عليه وسلم يقوم من الليل وكان يطيل، فجاءت له عائشة: يا رسول الله إنك تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه الصلاة التي يقوم هو شكران لله عز وجل. إذن يفارق الحمد الشكر، قال الحمد لله رب العالمين، وهنا تكلم على رب أو ذكر رب العالمين، وهو سيأتي معنا رب، هو الآن الرب بمعنى الصاحب، الرب في لغة بمعنى الصاحب، وهنا رب العالمين أي أن الله هنا الرب، هنا يأتي لأن الله عز وجل جاء الحمد لله رب، فهنا حصل افتراق لأن جاء ذكر الله وذكر الرب، وأيضا كما سنبين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ولكن هنا الرب بمعنى الصاحب الرازق الخالق المالك الموجد المتصرف القاهر، لذلك قال رب العالمين، فكل العالمين الله ربهم، ولكن العالمين هذه تختلف، هناك عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواء، عالم الحشرات، عالم الطيور، هذه كلها عوالم، ورب العالمين هذا كله مضاف ومضاف إليه، فالرب هنا أي هو المتصرف، هو الخالق، هو الرازق، هو هو المدبر لكل هؤلاء العالمين، هذه معنى الربوبية، كما سيأتي أيضا المصنف سيشرح معنى الرب قريبا. والعاقبة للمتقين، وأيضا كما سنبين بأن الله والرب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وسيأتي معنا في الشرح أيضا. العاقبة للمتقين أي العاقبة الحميدة تكون للمتقين، العاقبة الحميدة تكون للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل بأنهم أتوا بالأوامر واجتنبوا النواهي والتزموا بأمر الله عز وجل الشرعي وأيضا الكوني. قال: وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا صلى الله على نبينا تكلم عن الصلاة، والصلاة على النبي في أرجح الأقوال هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين هو الدعاء لهم، ومن الملائكة استغفار لغيرهم، هذه أرجح الأقوال في الصلاة، لأن صلاة الله عز وجل على النبي وذكره في الملأ الأعلى. ثم نعم يوم الجمعة مش الجمعة فقط، الملك يأتي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاة يصلى عليه. ثم أنت أقول لك تستدل بإيش تاني بعد كده أنت؟ هذا الباب اللي فتحته؟ ولا أنت أرادك؟ لا، طيب السؤال عندي أنا، هو سألنا نعم هو صحيح، من صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. لا، يوم الجمعة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يسمع إيش؟ يسمع صلواته. لا، يبلغه الملك دائما، لا ما في جريعة يسمع. لا، يوم الجمعة، يوم الجمعة يسمع مني. لا ما في، هو فقط السنة الأكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. لكن إنه يسمع خاصة يوم الجمعة ما في دليل على ذلك. الذي أعلمه ما أعلم دليل على ذلك، لو في دليل أتينا به، لكن المعلوم أن السنة الأكثر، السنة الأكثر من ليلة الجمعة يوم الجمعة. نعم، لكن أصلا إن هذه لها بقية، هو سيقول لك يعني من كان هو من عقيدة أخرى هو يقول لك الآن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يصلى عليه يأتيه الملك فيسمعه، فمعناه أنه يسمع فهو حي. قال: ولا تنقضي ثانية في الأرض إلا واحد يصلى عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذه من أدلة، فالنبي حي في قبره، وخد عندك بعد أنه حي فتذهب له وتقرأ عليه السلام وتبقى. وهذا من الشبهات التي القول حركة من تشبهها مرة لا أنا كده طلعنا، بس أنا أنرد. طيب، بس يعني أنا المشكلة إن وقت الدرس عشان أريد بس ننتظم حتى في الوقت وبعدين نفتح في الردود. طيب، وقال: وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين. وهذه نقطة مهمة، وهي مسألة النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول، وفيها أقوال عدة، بعضهم قال بأن النبي الذي أوحي بشرع أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وبعضهم قال بأن النبي الذي لم يأتي بشرع جديد، يعني هو جاء يبلغ، ولكن لم يأتي بشريعة جديدة كما كانت تأتي أنبياء بنو إسرائيل على شريعة موسى عليه السلام، فكانوا يأتون على شريعة موجودة. والرسول هو من أتى بشرع جديد، يعني برسالة جديدة. وقول آخر، وهذا الذي ارتضاه ابن تيمية رحمة الله عليه إن لم أكن واهما أيضا، ولكن هو ارتضى هذا، قال بأن الرسول هو الذي بعث في أمة كبيرة فتبعوا بعض الناس وعصوا بعض الناس، والنبي من بعث في أمة صغيرة. والذي يعني إيش؟ فهذه أقوال متعددة، بعضهم رجح قول ابن تيمية، والبعض رجح أن النبي هو من أوحي بشرع. أحيانا الأقوال كلها يعني قريبة، يعني ممكن لا نريد أن ندخل في الخلاف، ولكن هذا ترجيح ابن تيمية، وبعضهم مال إلى ترجيح بأن النبي هو من أمر بشرع ويبلغ، ولكن شرع ليس بجديد، والرسول هو اللي أتى بشرع جديد. يعني أظن أن هذا أقرب، يعني والمسألة عموما ليس فيها يعني إن شاء الله إشكاليتها كبيرة. هذه خاتم النبيين. صعب أن يتصور النبي يؤمر ولا يؤمر. ما هذه من الإشكاليات التي قالوا طب لماذا يوحى له يعني إذا لم يؤمر بالتبليغ؟ معنى الآية في الآية التي جاءت أولئك الذين أنعم الله عليهم النبي، لا النبيين منذرين، اللي فيها الآية اللي هي فيها النبيين الرسل المبشر. ليش؟ لا فيها النبيين، أنا عايز النبيين، لأن فيها النبيين منذرين. بعث الله النبيين مبشرين. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهذه أشكلت على من قال بأن النبي لم يوحى أوحي له بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، فقالوا مبشرين ومنذرين، فهذه ترد هذا الكلام. وهي الإشكالية وقعت كمان في سيدنا آدم، قالوا طب آدم الآن هو نبي، لكن أين الوحي الذي بلغه؟ ستعرفوا الإشكالية كمان في القول الثاني، لأن قالوا الآن إذا كان آدم نبي طب أين ما عنده وحي، ما أنزل قومه في شيء، فإن آدم ما بلغ شيء. فقالوا إذن عندكم تقولون النبي يبلغ، طب آدم لم يبلغ، فرجع للقول الأول اللي أنت أنكرته، لأن النبي آدم هو نبي ولم يبلغ، لكن بيوحى عليه، بيوحى له كل من الله كلمه، ما هو لم يبلغ لكن أوحي له، لكن لم يكن هناك قوم يبلغه. فهذه ترد على ترجع للأول، والثانية والأولى ترد عليها بالآية. ترد على الثانية كمان بقصة سيدنا عيسى، إنه هو بشرع ليس جديدا، يعني هو نعم بالضبط، من أولي العزم من الرسل. هذه أيضا رد على الثاني، لذلك ابن تيمية نحى منحى آخر، قال أن الرسول هو من أرسل لقوم كبير أو ومنهم من آمن ومن رد، النبي أرسل لقوم صغير أو صغير. المهم المسألة يعني سوى ثمرة خيرت أي شيء، يعني ما في ثمرة كبيرة في المسألة عموما. وطبعا بعضهم، وده طبعا مش موضوعنا الان، اللي هم الفرق الباطنيه بذات البهائيه، يقولون بان خاتم النبيين وليس خاتم الرسل بالايه، فهو لذلك يقولون هو خاتم النبيين، لكن ممكن ياتي رسول، فهم عندهم بقى الرسول اللي ما عنده، واستدلوا ان الايه قالت خاتم النبيين. وطبعا ولابد ان هذا جهل، لان بين النبي والرسول عموم وخصوص، فالرسول نبي وزياده، إذا قلنا يعني الرسول هو نبي وزيادة، فإذا ختم الأخص يبقى العام مش موجود، إذا ما فيش نبي، يعني الرسول هو عبارة عن نبي زائد، فإذا قلنا ما فيش نبي يبقى لن بالضبط فلن يكون هناك رسول. طبعا هذا يعني رد على هذه المسألة. قالوا وصحبه أجمعين، وهذه الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع صاحب. وأفضل تعريف للصحابة، طب دي عندكم التعريف ده، من هو تعريف الصحابي؟ ومن راى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به. من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام. وهو مؤمن. ده عند بعض الناس. ايش؟ من راى النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن ومات على الاسلام. طيب. ما خرجتش من هو مؤمن. طيب عشان كده اختلف في النجاشي. قالوا النجاشي كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بقاهوش، فقالوا الصحابه ولا تابعين. صح. لا هو لا هو المساله ما فيش فرق بين اللقاء والرؤيه في التعريف، غير ان اللقاء هو الصحيح افضل، لان الرؤيه افترض ابن ام مكتوم هنا لم يرى النبي وهو صحابي، محدش يختلف ان ابن مكتوم مش صحابي، فلذلك من راى هذه قالوا هذه يعني من لقى النبي هذا هو الافضل في التعريف، ليس من راى، لان المساله مش على الرؤيه، لان الاعمى لم يرى ولكن هو لقى النبي وجلس، فلذلك من لقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي التعريف الأضبط حتى يخرج الأعمى. النجاشي مثلا لم يلقى، طب ما خلاص لم يلقى النبي انتهت، يعني هي الفرق بين رأى ولقى، ليست المسألة بين احنا لذلك نقول من رأى، سواء العام أو العوام كثيرا ما يقولون من رأى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومات على أو تعريف ده موجود كثير في الكتب عموما حتى المصطلح، ولكن هو الأضبط من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن هذه حتى لا تكون مسألة معلقة على الرؤية، ممكن يلقاه ولا يراه، يعني فهذا من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، حتى أن أطفال الصحابة يعتبرون صحابة لأنه لقى النبي مثلا، يعني وطبعا الأعمى بن مكتوم وغير ذلك، فهذه الصحابة عليه وصحبه أجمعين. تفضل. في برضه لكن الجملة وهي حسبي ليست في الموضوع، يعني الجملة دي ليست فين؟ مكتوب تحت جملة وهو حسبي ليست في الموضوع، في النسخة اللي هناك، يعني هو بيقصد أو في أكثر من نسخة للكتاب، عايز يقول إن هذه النسخة لم يجدها في النسخة المطبوعة، المحقق وافق اللي هي المخطوطة، النسخة المخطوطة ما لقاش فيها جملة، ما لقاش دي، فهو بس بيدي تسجيل إن هذه مش في النسخة المطبوعة فقط. اتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. حسن. قال: وأما بعد، أو قال وبعد، عندك وبعد صحيح؟ وبعد هذا انتقال، هذا الانتقال من بعد المقدمة وبعد، والأفضل عند أهل العلم وأما بعد، وإذا قلت وأما بعد هذه لغة يعني، فتأتي بالذي بعدها بحرف الفاء للذين يخطبون، إذا قلت أما بعد فتأتي بالفاء كما يقال وأما بعد فإن الحمد لله، أو وأما بعد فكذا، فتأتي بالفاء، هذه لغة أبلغ، وأما بعد أفضل من بعد كما قلنا، وهذه ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ينتقل أيضا، يقول بعد أن يبدأ بخطبة الحاجة فيقول أما بعد. وقيل من أول من قالها قص بن سعيد، وقيل أول من قالها داود عليه السلام، والمسألة يعني هذه يراجع فيها البداية. قال: فهذا كتاب، فهذا إشارة إلى الكتاب الذي سيشرع في تأليفه، وهذا أو ما تصوره في ذهنه من أنه سوف يؤلفه، وإن كان بعد ما ألفه فيقال هذا كتاب، يعني إما أنه يقصد أن هذا كتاب بعد ما ألفه، أو أنه هذا كتاب أي ما يشرع في أن يؤلفه. قال: جم الفوائد أي كثير الفوائد، الفائدة هي المعلومة التي أو يعني هو الشيء الذي يعلمه الإنسان أو يستفيده مما لم يكن يعلمه، يعني هذه فائدة، حتى دائما يقال إيش يقال لنا وإحنا نسجل، سجلوا الفوائد، الفوائد إيش هي الفوائد وأنت بتدرس أو تتعلم، إن هي الشيء الذي لم يكن يعلمه الإنسان، استنبطه ولم يكن يعلمه، هذه تسمى فائدة، لذلك لما يكون معه كتاب يقول الفائدة الفلانية، استفدت هذه الفلانية لأنها شيء لم يكن يعلمه الإنسان ثم استفاده أو استنبطه، هذه تسمى فائدة، أي لم يكن يعلمه من قبل. فقال: هذا كتاب جم أي كثير، كثير الفوائد، بديع الفرائد، بديع أي أبدع المؤلف في تأليفه، وهذا يعني حقا، لأن المؤلف في هذا الكتاب كما سيأتي أكثر من تقسيمات، وأتى بتقسيمات جديدة وبمسائل علمية أيضا استخرجها واستنبطها، فكان فيها بداعة، وأيضا فيها ابتداء لم تكن موجودة من قبل. بديع الفرائد، الفرائد جمع أو الفرائد هي الجواهر، يعني هي كما هتلاقي تجدوها عندكم في المعاني، فيها الفرائد هي الجواهر، فكأن المصنف يقول بأن هذا الكتاب الذي بين أيديكم فيه كثير من الفوائد وكثير من الجواهر أو الفرائد، ولا عجب أن المصنف يذكر ذلك عن كتابه، فهو له أسوة في نبي الله عز وجل يوسف عندما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فبين حتى أن أهل العلم قالوا: من كان عنده علم ليس عند غيره، أو يختص به أو يرى بأن علمه هذا يعني متميز، فعليه أن يبينه للناس وأن يعني يعلمه غيره وحتى يستفيد منه الناس. كذلك مثل الشهادة، إذا كان الشاهد يعلم أن شهادته ليست عند غيره وستنقذ أحد أو تبين الحق، فوجب عليه أن يشهد هذه الشهادة. كذلك أهل العلم أو العالم أو الذي عنده علم يرى بأنه يعني ليس عند غيره، فعليه أن يبرزه، وليس هذه من باب تزكية النفوس كما بينا في يوسف عليه السلام. ولكن من الذي يعني يستطيع أن يصل لهذا؟ تحتاج إلى إخلاص حقيقة يعني، وتحتاج إلى يعني إتقان أيضا شديد. ولكن المهم أن المصنف أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يوسف فيما فعل، فأراد أن يبين من هذا الكلام جم الفوائد و بديع الفرائض. قال ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، يعني هنا يبين أن هذا الكتاب ليس من كتب الدنيا، هذا الكتاب يعني ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، فليس من كتب علوم الدنيا ولا من كتب أحوال الدنيا، ولكنه من كتب أحوال الآخرة ومن كتب علوم الآخرة، لأنه قال لمن أراد أن ينتفع به، لمن أراد الله والدار الآخرة. فهذا لأن هذا الكتاب كما بينا ويتكلم في عقيدة المسلم، وهذه العقيدة يتكلم في الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وكثير من مسائل التوحيد، فهذه كلها مسائل يراد بها الله والدار الآخرة، لا يراد بها الدنيا. ذلك هو يبين من أراد الدار الآخرة والله عز وجل فهذا الكتاب سينتفع به، أما من أراد الدنيا فليس له قراءة هذا الكتاب أو يعني الانتفاع به لأنه ليس فيه شيء. قال سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، هذه الحكاية أي أن المؤلف قد سمى الكتاب كتاب تجريد التوحيد. تجريد بمعنى تخليص، وهي من الإخلاص، وهو أن يجعل الشيء خالصا، تجريد الشيء أن يجعله خالصا، وأي يعني يجرده أي يخلصه من الشوائب ويخلصه من البدع ويخلصه من المنكرات ويخلصه من الأشياء التي تشوب التوحيد. فالإخلاص هو تنقية الشيء من الشوائب، ويظهر في قول الله عز وجل في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف، لا خالصا لا لا من بين يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا، يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا. تصور هذا الآية بديعة جدا، لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو بين الله عز وجل بأن من بين الفرث والدم، ومعروف الدم والفرث ما هما، يخرج منهم لبنا خالصا. قال خالصا أي نبلا خالصا نقيا مما حوله سائغا للشاربين. هذه تصور لك بداعة الإخلاص، فإن الإخلاص في الشيء هو تنقيته من كل الشوائب، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو تخليص الشيء من الشوائب، لذلك قال تجريد التوحيد أي تخليص التوحيد من الشوائب ومن الأشياء التي تعلق بها. فيقصد بأن حتى تكون النية خالصة ولله عز وجل. ثم قال تجريد التوحيد، هنا التوحيد مصدر وحدة يوحد، فهو أي جعل الشيء واحدا، فهذا معنى، وسيأتي معنى تفصيلا، أنه مصدر وحدة يوحد توحيدا جعل الشيء واحدا، وهو المقصود بهنا التوحيد إفراد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. قال المفيد تجريد التوحيد المفيد، هذا وصف للتوحيد. ثم قال والله أسأل أن يعينه، يعني أنه يسأل الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل أن يعينه على تأليف هذا الكتاب، وكذلك نحن نسأل الله عز وجل ونستعينه على أن يوفقنا إلى شرح هذا الكتاب وأن يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل. ثم بدأ المصنف شرع في شرح الكتاب. تفضل. كلمة التوحيد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله، قال الله أحد ولا لها مصدر لغة ولا تقصد؟ لا أنا بكلم شرعا مصطلحا، يعني كلمة التوحيد للآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله. لا أنا بكلم حركة التوحيد ولا عقيدة، لكن دول إيه أصلهم من ناحية شرعية؟ العقيدة أنت سألتني فيها وأنا قلت لك فيها. طيب خليها بعد ما نخلص، معلش عشان أنت توقفنا في النص، خلينا الأسئلة بعد ما ننتهي. بس يعني عشان بقى ممكن اللي معه نتكلم فيه. لكن انا عقيده رديت لك عليها. انت مش متذكر، انت سالتني فيها نقط وانا رديت لك عليها. والتوحيد سياتي عموما، يعني معنى ان هو احنا هو الكتاب كله في التوحيد. اتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ان الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه والهه. فالرب مصدر رب يرد ربا فهو رب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين، فان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم واصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. طب يكفي نقطهم. قال واعلم او اعلم ان الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه والهه. اعلم، العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره باليقين. العلم هو حكم الذهن الجازم بعد تصوره باليقين. وهو يخالف هما أربعة: عندك العلم والظن والوهم والشك. فالعلم هو الحكم الذهن الجازم بعد تصوره باليقين. الظن هو الراجح من الأمرين، إذا كان عندك أمرين فالراجح منه هو الظن، والوهم هو المرجوح من الأمرين الذي هو أضعف، والشك هو ما تردد بين أمرين وتساوى في التردد. حمكم الله. تساوى في التردد، يعني أنت متردد بين الأمرين، هذا هناك شك لم يتبين لك أحدهما راجح الآخر مرجوح. فلو تبين راجح أصبح الراجح الظن، وتبين مرجوح أصبح الظن مرجوح وهم. ولكن إن ترددت بين الشيئين ولم تستطيع أن ترجح هذا الشك. جيد. قال واعلم أن الله سبحانه، قلنا الله ولفظ الجلالة اسم جنس، سبحانه أي تنزيها لله عز وجل. وقال رب كل شيء ومالكه وإلهه. هنا بدأ المصنف في ذكر رب كل شيء. فالرب هو الخالق لعباده، هو الرازق، وهو المدبر، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يرزق عباده المعاش والرزق من السماء، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي له عبادة القهر أيضا. فهذه هو الرب. والمالك هو المتصرف، قال ربه ومالكه وإلهه. والمالك ومالكه أي المالك هو المتصرف والذي له عبادة القهر، القاهر فوق عباده، فهو يملك كل من في السماوات والأرض، يملك المفاتيح، يملك كل شيء. فهذه عبادة القهر كما بينا. فقال هو ربه ومالكه وإلهه. إله أي هو الإله المستحق للعبادة، أي المعبود، الإله المستحق للعبادة أي المعبود. فإن يظهر بأنه أتى بثلاثة، قال الرب، وهذا فيه توحيد الربوبية، والمالك وفيه صفة الملك وفيه من باب الأسماء وفيه توحيد الأسماء والصفات، وإله وهو الإله المعبود المستحق للعبادة، وهذه توحيد الألوهية. وتجتمع كلها في سورة الناس، قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فكأن الثلاثة أقسام أو للتوحيد جمعت في هذه السورة المباركة وأتي بالثلاثة. الرب لغة كما قلنا هو الصاحب، وإذا ذكر الرب مطلقا لا يكون إلا لله، لأنه ممكن الرب يذكر مطلقا ومقيدا كما جاء. إذن سدتين ما هو لسه ده بضي كل ده انت لسه بيتين. فالرب إذا أتى مطلقا لا يكون إلا لله عز وجل، وقد يأتي مقيدا كما جاء إن صحت الأثر عبد المطلب عندما جاء أبراهة فقال أنا لله رب يحميه وأنا رب الإبل، ويقال رب المال ورب العبيد ورب كذا، هذه مقيد، فهنا تكون بمعنى الصاحب. أما إذا ذكر الرب مطلقا فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. نعم نعم ربي أحسن مثواي. نعم في سورة يوسف. نعم زي كل قيل. نعم تعتمد قولي ربي اللي هو صاحب المنزل نفسه ان هو ربي او الرب في الوسط الحاضر؟ نعم، بس ما جاتش مطلقه، ما جاتش مطلقه، قيدت به. فهذه هذا الرب، فهذا بالنسبة للرب وهذا بالنسبة للملك. أما الإله فهو الإله المعبود الذي مستحق للعبادة التي تهله القلوب محبة وتعظيما، فتصرف له كل أنواع العبادات، تصرف له عبادات الجوارح وعبادات القلبية، فالتوكل والخشية والإنابة شوشتم علينا الله يهديكم، والعبادات الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل. والله عز وجل هو المعبود بحق كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا المقصود ليس الله الموجود، لكن ليس الله المعبود كما سنبين. فهنا المقصود اقرأ من الإلهية والإلهية كون العبد كون العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويكملونه بالحب والخوف والرجاء والإقبال والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. فمعنى الألوهية كما قال المصنف: وأن تتخذ الله عز وجل معبودا محبوبا مألوها، تصرف له كل أنواع العبادات. والعبادة تشتمل على أمرين: غاية الذل وغاية المحبة. أي عبادة لابد فيها من أمرين: غاية الذل وغاية المحبة. والمحبة حبة العبادة، وأنك ليس المحبة الجبلية، لأن المحبة أنواع، ولكن أنا يقصد محبة العبادة والتي نزل فيها قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه المحبة العبادة التي تكون لا تكون إلا لله عز وجل. فمن أحب وليا شيخا يعني قريبا المحبة التي لا تكون إلى الله، بأنه يصرف له عبادة أو يجعل قلبه يشعر بأن هذا هو الذي يحقق له أموره، سواء بقى دعاءه أو رزقه أو غير ذلك، فهذه المحبة محبة العبادة تكون شركية. هذه ينزل في تحت قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا هناك محبة جبلية ومحبة العبادة. المحبة الجبلية أن يحب الولد أباه، أو العكس، الأم تحب ابنها أو الأخ يحب أخوه، هذه محبة جبلية ليس فيها شيء. أما إذا انتقلت إلى أن تكون كمحبة العبادة فيصرف إليها العبادات، فأصبحت هنا شركا. فهذه هو الذي يقصد أن الألوهية وأن تصرف لله عز وجل فقط عبادتك ومحبتك لا تكون إلى الله عز وجل. وكذلك باقي العبادات كما ذكر المصنف وأتى بأمثلة فقط، يعني التوكل والدعاء الذبح النذر كما سيأتي تفصيلا لاحقا في الكتاب. كل هذه العبادات لابد إن كنت تؤله الله عز وجل حقا فلابد أن لا تصرف هذه العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. العبادة لابد لها من ثلاث أشياء: الخوف والرجاء والمحبة. فلا تعبد الله عز وجل على محبة فقط. إن عبدته بالمحبة فقط كنت مثل الصوفية الذين يقولون: ما عبدت الله خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، فأكون كامرئ السوء ولكني أو كأسير السوء ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. وللأسف هذا ينسب إلى ربيعة العدوية، وإن صح هذا الكلام فهذا لا يصح، هذا كلام باطل لا يصح، وهذا كلام الصوفية. هم يدعون بأنهم يحبون الله حب، يعبدون الله للحب فقط، يعني هم لا تفرق معهم لا جنة ولا نار ولا يريدون من الله شيئا، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا يخالف ما كان يفعل الرسل كما سنبين. ولكن هذا الكلام فلا يستقيم، فالعبادة لا تستقيم بالمحبة فقط، كذلك لا تستقيم بالخوف فقط، فتكون مثل الخوارج يعبدون الله عز وجل بالخوف فيخرجون من يفعل الذنوب والمعاصي من الإسلام، ولا تعبد الله عز وجل بالرجاء فقط فتكون كالمرجئة الذين يرجون من الله عز وجل الجنة ولا يفعلون شيئا ولا يأتون بأعمال الإيمان والجوارح الأعمال الجوارح. فالعبادة عند أهل السنة والجماعة لابد تحتمل على الثلاثة، لابد تكون العبادة من خوف ورجاء ومحبة، وقد بين الله عز وجل على رسله وفي عباده المتقين عندما قال على لسان رسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوفا ورجاء. وأيضا قال على عباده المتقين إنهم كانوا يدعوننا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فبين الله عز وجل بأن العبادة لابد أن تكون تشتمل على الخوف وعلى الرجاء وعلى المحبة، تخشى من الله عز وجل وترجو من الله عز وجل الرحمة وتحب الله عز وجل، كما جاء في الأحاديث الكثيرة التي بيانت بأن محبة الله عز وجل سبب من دخول الأسباب دخول الجنة. ثم معلش، هنا الآيات كلها رغبا ورهبا خوفا وطمعا، ما ذكرتش فيها المحبة؟ ما أتت فيها أخ من الآية اللي قلت لك، ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله عز وجل بأن الذين آمنوا هم الذين يحبون الله عز وجل حبا، وهؤلاء يشركون في المحبة، لأن الآية على التفسير الراجح كما سيأتي بأنهم يحبون الله ويحبون مشركينهم، لكن لأنهم أشركوا في المحبة فلم يكونوا مثل المؤمنين الذين يحبون الله خالصين لله عز وجل فقط. كذلك التوبة، التوبة لابد، التوبة عبادة، وهذه لابد أن تكون لله عز وجل فقط، كما جاء في حديث الأسير الذي أوتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إليك، فهذا في الصحيح قال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إليك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف قال عرف الحق لأهله أو عرف الحق لأهله، فكأنه يريد أن يقول إن التوبة هذه لله ليست لك يا رسول الله، لأن دي توبة عبادة فأنا لا أشرك فيها أحد، هي لله فقط. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال عرف الحق لأهله، بخلاف حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تبت إلى الله ورسوله. طب إيش الفرق؟ يعني يظهر خلاف، هذه توبة عبادة عشان بس مع الوقت، هذه توبة عبادة وهذه التوبة من الخطأ، إن أخطأ الشيء إن أخطأت في شيء فتقول تبت إلى الله وإلى الرسول، يعني تطلب المسامحة من الله ومن الرسول، هذه ليست توبة عبادة، أخطأت في شيء في حقه فتقول تبت إلى الله ورسوله، هذه يصح، لكن توبة العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. يعني أخطأت فيه حقه، أخطأت فيه يعني فعلت شيء، يعني أنت لما تبعد تبت إلى الله، تبت إلى الله ورسوله من باب الخطأ الذي فعلته وليست توبة العبادة، يعني هي لم تصرف، ليست توبة العبادة لابد أن تكون لا، يعني أخطأت فكأنه بتقول سامحني ربنا سامحني وتسامحني، المقصود بها هكذا، هذه توبة الخطأ الوقوع في خطأ، لكن ليست المقصود بها توبة العبادة. قلنا بأن الفرق بين الرب والإله إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الرب مع الإله فيكون الرب بمعنى هو الخالق الرازق المدبر، والإله بمعنى التي تأهله القلوب، وإذا افترق أنهي الرب الإله هو المألوه الذي تعبده المخلوقات، الذي يصرف إليه أو المعبود الذي يصرف إليه العبادات والمخلوقات، أو التي تأله القلوب محبة وتعظيما. وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، بمعنى قد يأتي الرب بمعنى الإله ويأتي الإله بمعنى الرب، كما جاء في حديث الملكين عندما يأتون في القبر يسألون الرجل من ربك، هم لا يسألون عن ربوبية الذين أتى بها المشركون، هم يسألون من ربك أي من إلهك، فهنا الرب جاء بمعنى الإله. وأيضا كما جاء في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هنا الإله يقصد به أيضا المهلوه والرب، يعني فإذا جاء الإله منفردا يقصد به الاثنين المعنى، وإذا جاء الرب أيضا يقصد به الاثنين، وإذا اجتمع كما أتى به المصنف في الربوبية والألوهية فيقصد بهذه الذي تكلمنا عنه. ثم قال المصنف إن التوحيد فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. هنا في كلام في إشكالية في هذا الكلام، هذه الجملة هي يعني من كلام الصوفية وهي نقول للمصنف من عندهم، لذلك فيها نظر، لأن كما سنبين لأنه قال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. هو يقصد أولا قبل أن نرد أن تعتقد، يعني هو يريد أن حقيقة التوحيد أن تعتقد بأن الأمور كلها من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو مقدر الأمور جميعا، وأن ما نزل شيء إلا بقدر الله عز وجل. وقلنا هذه من عبارات الصوفية كما سنبين، لأن هذا التعريف للتوحيد هو تعريف للربوبية، هو تعريف للربوبية فقط، وكثير من الصوفية ما يعرفون التوحيد إلا بالربوبية ولا يدخلون في جانب الإلوهية، وكما كل الفرق حتى الأشاعرة وغيرهم يعني سألته عن التعريف يأخذ جانب الربوبية ولا يتعرض جانب الألوهية. لذلك هذا التعريف فيه نظرة وليس حقيقة التوحيد ذلك، ولكن هو يقصد يعني قسم الربوبية، لذلك هو أتى بعد ذلك بأشياء تدخله، لكن العبارة فيها نظرة، لكن هذا ليس معناه أن عقيدة المصنف ليس على عقيدة السنة والجماعة، ولكن هنا في نظر لأنه قال حقيقة التوحيد أن ترى أن الأمور كلها، فكان يبين بأن التوحيد هو فقط الربوبية، وهذا الكلام كما بينا فيه نظر، ولكن مقصود والمهم من هذا الكلام أنك تعتقد بأن الأمور كلها من الله عز وجل مقدرة منه سبحانه وتعالى، وأن تترك هذه النقطة أن ترى الأمور كلها رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. هذه النقطة المهمة، تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. ويريد أن يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تؤثر في التوكل، وهي ثمرة التوكل، مسألة الاعتماد على الأسباب وترك الأسباب. فالاعتماد على الأسباب كفر، وترك الأسباب حرام. وكان مسؤولين أن ترك الأسباب على أنواع، في من الأسباب من تركها كفر، ومنها من كبيرة، ومنها من صغيرة، ومنها من ترك فضيلة. ولكن هو يريد أن يؤصل لمسألة مهمة جدا، بأن الاعتماد على الأسباب شرك. إذا اعتمدت على السبب وظننت بأن السبب هو الذي يحقق لك الشيء أو الذي أدى إليك ما تريد، هذا كأنك أشركت مع الله عز وجل. وكذلك إذا تركت الأسباب بالكلية ولم تعمل بها، وقعت في الإثم الشرعي الذي بين الله عز وجل إن من الواجبات أنك تأخذ بالأسباب. أولا، لماذا ترك الأسباب كفر؟ لأن الاعتماد على الأسباب كفر، لأنك اعتقدت في المخلوق ما لا يعتقد إلا في الله. فلو شربت الدواء واعتقدت بأن الدواء هو الشافي فوقعت في الشرك، لأنك اعتمدت على الدواء. لو ظننت بأن رئيسك في العمل وأن أو من شخص ما هو الذي أتى بك بالوظيفة أو يأتيك بالرزق أو يأتيك بكذا أو الولي هو الذي يرزقك، فهذا اعتماد على السبب، فكأنك اعتمدت على شيء لا يكون لله، لأن الرزق من الله، الشفاء من الله، فإن اعتمدت على هذا السبب فكأنك أشركت مع الله عز وجل، إن هذا فيها ميل القلب واعتقاد القلب على شيء، فكأنك أنزلت الخالق من المخلوق أو رفعت المخلوق إلى منزلة الخالق، لأنك ظننت اعتمدت على السبب فيما لا يعتمد فيه إلا على الله عز وجل. هذه الجانب الأول. وكذلك ترك الأسباب معصية لله عز وجل وحرام، لأن الله عز وجل قد أمر بالأخذ بالأسباب، بين الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فبين الله عز وجل إذا أردت أن تجاهد في سبيل الله وأن تعلو كلمة الله إلى الله لابد أن يكون عندك أسباب القوة، لا تذهب هكذا. فقال فإذن فأمر باتخاذ الأسباب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذن الأخذ بالأسباب هذا من الأسباب المشروعة سواء الشرعية أو المادية أو على أنواعها، هذا أيضا من دين الله عز وجل. فمن ترك الأخذ بالأسباب وقع في المحرم، وقد يكون الترك كفر، وقد يكون كبيرة، وقد يكون صغيرة، وقد يكون فضيلة. التوحيد سبب لدخول الجنة، فمن ترك التوحيد ودخل في الشرك فقد ترك السبب لدخول الجنة، فهذا ترك كفر. ترك الكبيرة ترك التنزه من البول، كما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان ويعذبان إلا في كبير، ترك التنزه من البول الذي هو سبب للطهارة ولصلاح العمل، فهذا ترك هذا السبب قد يؤدي وقوع في الكبيرة. ترك السنن الراتبة فهذا ترك فضيلة. إذن ترك الأسباب قد تكون يقع فيها المرء كفرا، أو يقع فيها كبيرة، أو يقع فيها صغيرة، أو يكون بترك فضائل. المهم بأن ترك الأسباب هذه ليس من أو يعني قد يقع بالمرء فيه تحريم. لذلك المصنف قال حقيقة التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائط. فإما أنك لا تعتمد على الأسباب كذلك لا تترك الأسباب بالكلية، لأن هذا وقعت في الإشكالية التي تكلمنا عنها. كما بينا هذا الكلام الذي قاله المصنف أن هذا هو حقيقة التوحيد، هو تعريف للربوبية، فكأنه يريد أن تفرض الله عز وجل بالربوبية بأنك لا تعتمد إلا على الله، وكذلك تأخذ بالأسباب التي قدرها الله عز وجل وشرعها لنا. قال هذا المقام الذي بينه هذا يثمر التوكل في هذا المقام. قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا هو أصل الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله بالقدر خيره وشره، فأنت لا أن تؤمن بأن كل شيء من الله عز وجل، وتفرق أيضا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طبعا الإرادة الكونية بخلاف الإرادة الشرعية، لأنك إذا فرقت بينها علمت بأن ما كان قدرا من مصائب وابتلاءات فإنك تصبر وتحتمل، وما كان شرعا من تقصيرا فإنك لا تسكت عليه بل تنصح عليه وتأتي به، لأن هذا من باب مخالفة الأمور الشرعية. ثم قال وهذا المقام يثمر التوكل، أي حتى تحقق التوكل الحقيقي اللي هو الذي لا يكون الله عز وجل لابد من العمل بهذه الاثنين، أنك تترك الاعتماد على الأسباب وتتخذ بالأسباب. قال وترك شكايات الخلق، هذا يؤدي لك أنك لا تشكو الخلق، لأنك إذا علمت بأن هذه الأشياء اللي هي مقدرة، هذا القسم اللي هو مقدر الإرادة الكونية، فإذا وقعت فلا تشكو الخلق، لأنه ليس للخلق فيهم شكاية، ولكن إذا وقعوا في المعاصي والذنوب فتشكو الخلق وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وهو وترك لومهم، لأن هذا هو حسن التدبر والتفرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ثم قال والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه، من ثمرات التوكل على الله عز وجل أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، هذه من ثمرات التوكل أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره في حكمه القدري والشرعي والجزائي. فالله عز وجل هو قضاء قدري، قضاء شرعي، قضاء جزائي. قضاء القدري أن يقدر المرض على أحد، أن يقدر الفقر، أن يقدر الغنى، هذا ليس للمرء فيه سبيل، هذا قضاء قدري. والقضاء الشرعي ما حكم الله عز وجل في عباده بما أنزله في كتابه من أوامر، من كتابه وسنته من أوامر ونواهي. وقضاء الله عز وجل الجزائي ما قضى به الله عز وجل بين العباد يوم القيامة. فالذي يحقق التوكل سيرضى بقضاء الله عز وجل الكوني والشرعي والجزائي. ثم تأتي لأهم النقاط والتسليم لحكمه، وهذه تسليم لحكم الله عز وجل هو ضابط في صحة الإيمان، وأقول صحة الإيمان وليس كمال الإيمان. فمن لم يسلم أو يستسلم لحكم الله عز وجل يخرج من الإيمان، وقل يخرج لأن الله عز وجل قال في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فثلاث أشياء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا حرجا، يبقى يحكموك وليس هناك حرج في القلب، والأخيرة ويسلموا تسليما. فالثلاثة لابد منهم، والثلاثة ضوابط في صحة الإيمان. وهذا النفي الوجود أم نفي الصحة أم نفي الكمال؟ هذا نفي الصحة، لأن الإيمان موجود، فإذا لابد أن يكون ينتقل إلى نفي الصحة. فلا ربك يبقى لا يصح إيمان العبد حتى يحكم شرع الله عز وجل، ثم لا يجد في صدري حرج من هذا الحكم ويسلم تسليما لذلك. فهذا هو ترتيب لغوي، لو نبدأ أول نفي الوجود وبعد كده نفي الصحة وبعد كده قال إن أصل الشيء وجود الشيء، إذا موجود ولا مش موجود ثم يكون الصحة. الصحة والكمال ترتيب لغوي، الأصل الصحة، الأصل الصحة هو الأصل. إذا نفي صحة الشيء وليس كماله، لأن الأصل هو وجود الشيء عدم وجوده، صحة الشيء عدم صحته. كماله لابد من قرينة، لابد من قرينة في ذلك. فهذا التسليم لحكمه، الرضا عن الله عز وجل والتسليم لحكمه، هذا آخر الكلام في هذا. نقف عند قول المصنف إذا عرفت ذلك فاعلم، حتى يعني أنا نطيل أقول قولي هذا. استغفر الله لك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نبدأ الفقه بعد ما